أداء حق الحرب الذي كان هو الحمد لله إشعاع أو مصدر إشعاع في العالم كله. فالحمد لله هذه الدروس المباركة التي سمعتم من مشايخنا على إما شيخ صالح الفوزان وغيرهم وغيرهم، فإن شاء الله نحرصوا على حضورها. ثم هذا جزء منه ندعو الله تبارك وتعالى أن نوتي باب حق هذه المادة، وهي مادة مصطلح الحديث الشريف الذي كنا بدأنا في الدورة الأولى وأخذنا بابها في دروسنا العامة بعد العشاء يوم السبت، ونرجو الله تعالى أن نكمل هذا الكتاب في هذه الدورة. فنأخذ اليوم النوع الرابع والعشرون من علوم الحديث في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يقول هنا: يصح تحمل الصغار الشهادة والأكبر. تحمل كلمتان هنا في الحقيقة، تحمل والأداء، ويتحمل أي يحفظ ويعي الشيء خبر شهادة أو أي شيء، فهذا ليس له شرط في أي سن متى تأهل. والطفل يكون يتأهل، قد يكون يتأهل أن يحفظ كل شيء يمر أمامه وعمره 3 سنوات 4 سنوات، يختلف باختلاف الناس. فإذا كان كبيرا وهو مؤمن صادق إن شاء الله معروف للناس بالخير، فأدى ما تحمل روى بعدما احترم وبعدما بلغ الحلم، وإن كان عمره عند حفظ هذه الواقعة 4 سنوات 5 سنوات وهو حافظ، إن كان يخاف الله تعالى ما يروي إلا ما يكون حفظا. وإن كان رجل فاسق فاجر فهذا لا تقبل روايته، وإن كان تحمل وهو بالغ كامل. فإذا كبير، فإذا يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار. يكون قدر الله أنه شهادة، كيف يكون شهادة؟ تصور الشهادة يكون حصل قتل من بين اثنين، واحد قتل الثاني، والصغير عمره 4 سنوات 5 سنوات مثل هذا ينطبع في ذهنه أكثر من الكبير في الحقيقة. فإذا كان تحمل وكبر وجرت المعاملة حتى طلبت منه الشهادة وهو كبير بالغ، فيصح أداؤه في هذا الوقت كما صح تحمله وهو صغير. كذلك الحديث إذا سمع من شيخ وهو صغير ويودي بعدما تميز، فيجوز أن يتحمل ويجوز أن يودي ويرميه. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار. وكذلك الكفار إذا أدوا ما عملوه في حال كمالهم. الكافر إذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة كثير منهم أبو سفيان وغيرهم في حال كفرهم، قد رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم بعد إسلامهم قد رووا، فهذا صحيح، لأن من شرط صحة الرواية أن يكون مسلما عاقلا بالغا، والعدل لا يكون إلا إذا كان مسلما. فإذا هو الكافر يجوز له أن يتحمل أن يحفظ الرواية أو الشهادة، لكنه إذا أدى ما تحمل في حالة الإسلام بعد في حالة الكفر بعدما أسلم فتحمله صحيح وأداؤه صحيح ومقبول، وهو الاحترام الإسلام. الصغير إذا كبر وبلغ الحلم وحفظ هو صغير وروى بعدما كبر، فهذا لا خلاف في قبوله، قبول حديثه لأنه حفظ. وكذلك الكافر أسلم بعدما أسلم صار عدلا، جاز له أن يروي ما يكون قد حفظ في حالة الكفر. وينبغي المبادرة إلى إسماع البلدان الحديث النبوي، هذا انبغاء يعني الأفضلية. يقول ابن الصلاح وغيره من الأئمة: ينبغي أن يسمع البلدان الأطفال الصغار يحضرون في المجلس حتى يسمعوا الحديث من الشيخ ويحفظوا. وهذا يكون فائدته وحيدته أنه الحفظ للصغر كالنقش في الحجر كما هو معروف، ولذلك كانوا يحذرون أولادهم، إلا أنهم كانوا يكتبون. إذا كان الشيخ أسمع الكتاب، تجدون إلى الآن في الأثبات وكذلك في الأخير حينما يكتب قد قرأ عليه هذا الكتاب فلان وفلان وفلان وحذر فيه فلان ابن فلان وهو ابن أربع سنوات خمس سنوات فكانوا يكتبون لهم الحضور وليس السماع لكن ما دام حضر وسمع جاز له أن يروي بعدما كبر والعادة المفترضة في أهل هذه الأسفار وما قبلها بمدد متطاولة هذا الكلام قاله ابن كثير رحمه الله في القرن الثامن أو ابن السلام في القرن السابع لأن هذا مختصر من ابن السلام وهذا الكلام من ابن السلام يعني من القرن السابع قال والعادة المفترضة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة يعني في القرون السابقة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام خمس سنين من عمره ثم بعد ذلك يسمى سماع يعني إذا كان خمس سنوات فيكتبون له أنه حضر لكن إذا بلغ ستة أو سبعة بلغ سن التمييز هو يميز ما يسمع ويكتب له أنه سمع فهذا فرق دقيق عندهم إذا كان قبل أو في خمس سنين وما قبله ويكون أحضر وأحضر هذا الحضور يؤهله أن يحفظ أشياء ثم يروي بمبالغ لا يمنع كذلك من حيث الاستراء فقط أنهم كانوا يكتبون أنه أحضر فلان أو حضر فلان لكن بعد خمس سنين وخاصة إذا بلغ سن الصلاة مروا أولادهم بصلاة أمناء وسبع التمييز وكانوا يكتبون لهم السماء سمع من فلان وإن كان عمره خمس ست سنوات سبع سنوات واستأنسوا في ذلك بحديث محمود الربيع محمود الربيع أحد الصحابة الصغار أنه أقر في صحيح البخاري هذه الرواية وفي كتاب الغيب بوب البخاري رحمه الله متى يصح سماع الصغير ويكتب له السماع قال محمود الربيع رضي الله عنه أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن خمس سنين رواه البخاري فالبخاري استدل بهذا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وروى فيما بعد فيسمى أنه سمع متى يكتب له السماع هذا حديث البخاري بوب في هذا الباب يعني فجعلوه فرقا بين السماع والحضور إذا كان خمس سنين وما بعده فقال سمع وإذا كان أقل من أربع خمس سنين فيقال له حضر لكن الذي نعرف في هذه الرواية جاء في رواية أخرى وأنا ابن أربع سنين هكذا جاء فيه قالوا أنه أكمل الرابعة ودخل في الخامسة هكذا جمعا بين الروايتين وفي رواية هو ابن أربع سنين وهذه الرواية قال الإمام البخاري رحمه الله ابن حجر قال لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام هكذا قال لكن الرواية نقلوها هكذا فقالوا إنه حتى جمعا لو صحت الرواية أن يكون أتم الأربعة ودخل في الخامسة وصح ما جاء فيه أنه كان ابن خمس سنين وضبطه بعض الحفاظ في سن التمييز قالوا إذا سمع في سن التمييز وسن التمييز المتفق عليه في الأطفال العام عامة الذين بلغوا سبع سنين لكن في الحقيقة يختلف سن التمييز عن الأطفال بعضهم عن بعض غير بعض لأن بعضهم قد يكون ذكيا إلى حد قد يكون يتميز أو يميز في خلال أربع سنوات خمس سنوات فينظر إلى هذا الحال أيضا وهذا ابن وهينة كان يجلس وهو صغير بين الناس كما جاء في الكفاية الرواية فكان لما يأتي الشيخ يقول أوسعوا للشيخ الكبير التاريخ نعم وكان كنت أجلس بينهم مثل إيش كالأقلام وأقلامي مقلمتي مثل آذان لا نعالي آذان الفار يعني إن شاء الله تنظرون في كفاية وإلا نجيب لكم فيما بعد فهو كان يجلس صغيرا وكان يكتب ويفهم وكذا فهذا يختلف على كل حال على حسب الطلاب ويقال له سمع وخاصة لا يحصل لك أنت وهو وهم إلا إذا بين وقال أنا كنت سمعت والشيخ مات في هذه السنة وقبله كان في هذا العمر ولا يظهر إلا أنه تحمل ويقال سمع ولم يسمع كله على عدالته حينما يكبر ويروي الرواية يضرب. وقال بعض من يفرق بين الدابة والحمار الرواية الصحيحة فيها أنه يفرق بين البقرة والحمار بين الدابة والحمار دابة يعني إذا كان يفرق أن هذه غنم وهذا حمار وهذه بقرة فهذا جاز له أن يقال سمع من الشيخ في هذا السن. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة هكذا قال بعد 20 سنة لماذا؟ قالوا لأنه يكون قد نضج عقله بعد البلوغ مباشرة أيضا ويكون نضج عقله أكثر وأكثر. إذا كان هكذا فتجد قول أنه لا يجلي لا يسمع إلا بعد 30 سنة هكذا قالوا ولا يجلس إلا بعد 40 سنة وإذا بلغ 50 سنة فيتوقف لأنه بدأ يتنازل. هذه كلها من آراء العلماء لكن مبناها في الحقيقة دي على أنه إذا كان بدأ ينسى وكان عمره 40 سنة ينبغي أن يترك وإذا كان بلغ 80 سنة فيجوز له أن يرمي إن شاء الله فلا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة. هذا رأي في الحقيقة ولم يعمل به مطلقا في أهل الإسلام الأول. وقال بعضهم 10 وقال آخرون 30 إلى آخره كل هذه أقوال للأئمة رحمة الله عليهم والقول ب30 وكذا قد ربما قد يضر في حفظ الحديث وصحته لأن في الصغر بعض ما حفظ كيف كانوا يحفظون آلاف وآلاف لأن من الصغر كانوا مثل هذا يجلس ويحفظ بأدب ثم بعد ذلك يأتي أيام وقد جمع شيئا كثيرا بفضل الله تعالى من الصغر قد تكون بركته لا شك أكثر وهو الذي قال إذا تميز فليجلس إن شاء الله ويسمع والمدار في ذلك كله على التمييز فمتى كان السميع يعقل كتب له السماع إذا بدأ يعقل ويسمع ويحفظ ويسمع أنه سمع من فلان. قال الشيخ أبو عمرو هو ابن الصلاح وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال رأيت سميعا ابن 4 سنين وقد حمل إلى المأمون وقد قرأ القرآن ونظر بالرأي قرأ القرآن نظر بالرأي يعني في المسائل كان يدخل ويبحث فيه ليس المقصود من الرأي عامة إنما هو قرأ القرآن كذلك السنة وكان له بصر في حفظ المسائل والنظر في المسائل غير أنه إذا جاع يبكي طفل يظهر طفولته على كل حال مهما كان فغير أنه إذا كان جاء يبكي نعم وهذا ليس بغريب في الحقيقة نعم فالذي يظهر الله أعلم متى كان يقدر أو متى كان يبدأ يفهم ينبغي أن لا يضيع وقته ويدرس القرآن ثم يسمع العزيز ولذلك ما يأتي 20 سنة إلا وقد صار ابن تيمية كيف صار ابن تيمية حفظ القرآن والحديث وكذلك بدأ يفتي رحمة الله عليه ولا يكون هذا فالفرق واضح جدا بين من يعيش تسمعون بعض التربية كلها هي التي تنمي وتصنع بفضل الله تعالى بحكم الله بإذنه وتسمعون أن فلان حفظ القرآن 6 سنين حفظ كذا من الأحاديث وكذا كله على ما يكون يوجه من أولنا. وأنواع تحمل الحديث 8 هنا ذكر أقوال كثيرة أنه متى يتميز وكذا وكذا أظن في الشرح طويل لكن خلاصته أنه متى بدأ يفهم الكلام ويحفظ ينبغي أن يحفظ ويجلس في مجالس العلم سواء كتبتم أنه حضر أو كتبتم أنه سمع كله إن شاء الله لا ينبغي أن يكون الخلاف في مثل هذا. فأنواع تحمل الحديث أي أخذ الحديث وحفظه أنواعه وطرق سماع طرق تحمله هي 8 الأول السماع بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتابه. كانت الطريقة في الحقيقة أن الشيخ إذا كان عنده كتاب فهذا يجب عليه أن يحافظ على كتابه لا يخرجه للناس ولا يعيره فلا يعمس غير الكتب أقصر بحق الكتاب العتيقة للمحدثين ألا يا مستغير الكتب أقصر بين عيارة الكتب عارو ويشكى وهل أبصر فمحبوب من الدنيا كتاب وهل أبصر محبوبا يعار فلا ينبغي أن يغير المحدث حديث كتابه ولذلك قالوا أنه أن يكون حافظا لحديثه إن كان وإن كان يحفظه إن كان يروي من حفظه أو حافظا لكتابه بحيث لم يخرج من عنده وقت ما روى للناس إلى وقت ما روى للناس وبعد ذلك كان الشيخ يعني يملي على الطلبة والطلبة يكتبون عدة نسخ يكون وبعد ذلك يجوز للشيخ أن يعطي بعد ما يصححون على نسخة الشيخ فكان عادة أنه يملي على الشيخ ويكتبون حديثا حديثا فالشيخ يقول حدثني فلان هذا هو لفظ الشيخ حدثنا وحدثني السماع بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب من لفظ المسمع هذا التعبير فيه إشارة على أن الشيخ ربما حدث والمجلس كبير فكانوا يتخذون مستملين مثل المكبرين الذين على المكبرية يبلغون عن الإمام كذلك قال الشيخ حدثنا قال هذا حدثنا كان بعضهم قد يكون في مجلس 20 مستملي لأن المجلس كبير جدا فيكون سمع من لفظ المستملي أيضا فكأنه سمع من الشيخ ويقال سمع من الشيخ هذا ما كانوا يفرقون إلا إذا كان قريبا من الشيخ ويقول سمعت من لفظ الشيخ هذا شيء آخر لذلك قال بأن يكون لفظ من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب فالشيخ يملي والمستملي يكرر والذي بعيد لم يسمع كلام الشيخ لكنه سمع لفظ المستملي أيضا وكتب وصحها فيكون يسمى له سماعا قال القاضي عياض فلا خلاف حينئذ ان يقول السامع حدثنا او اخبرنا وانبانا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان كل هذا جاز له اذا سمع من الشيخ ان يعبر بهذه التعبيرات لكن في طريقكم تجدون ان الائمه كانوا يفرقون اذا سمع من لفظ الشيخ فالتعبير يقول سمعت الشيخ او سمعت فلانا يقول او حدثني او حدثنا فلان اما اذا كان التلميذ يقرأ كتاب الشيخ والشيخ يقرر والآخرون يسمعون ويقولون أخبرنا هذه اصطلاحات خاصة وقال الخطيب في صيغ الأداء وصيغ السماع أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني سمعت بالفعل ليس فيه شبهة لأنه سمع من لفظ الشيخ مباشرة أو يكون من لفظ المستملي أيضا كان يكون سمعت وحدثنا وحدثني أيضا حدثنا إذا كان مع جماعة وحدثني وحده فربما يكون حدثنا أقوى من حدثني لماذا؟ لأن هذا في مع الجماعة لكن في مثل هذا يظهر خطأه إذا روى فما دام قد سمع في جماعة فلعله قد خانه سماع فكتب شيئا خطا ويصح من الاخرين ولذلك قالوا حدثنا افضل اذا كان في جماعه وجاز ان يستمع وحده فيعبر كل ما يكون على ما وقع له قال وقد كان جماعه من اهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوا من المشايخ الا بقولهم اخبرنا بعض الناس اذا سمعوا من الشيخ لفظ الشيخ فكانوا يقولون اخبرنا الشيخ منهم محمد بن سلمه هذه اصطلاحات خاصه وابن المبارك وابن حشيم وشيم بن بشير شيخ الأئمة شيخ الإمام أحمد بن ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية وآخرون كثيرون هذه اصطلاحات خاصة لا ليس فيها أي يعني خلاف بينما إذا سمع هو فيقول حدثنا وأخبرنا كله يدل على اتصال السماع مباشرة قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا آلى من سمعت لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك نعم هو يشير إلى بعض الوقائع أن الشيخ يكون قد غضب على التلميذ وما كانوا يسمحون له أن يجلس. وهذا أيضا مهم جدا في الحقيقة، لا يسمع أن يجلس في المجلس كل واحد، يأتي واحد مبتدع ويجلس ويتصنع لك ثم يقول أنا سمعت من فلان، ثم يذهب ويتبجح أني سمعت من فلان وأنا تلميذ فلان وكذا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما جاء يزيد بن هارون في الري والإمام أحمد في بغداد، فقال بعض العلماء وفي العلم المعرفة الرجال الموجود، قال لما أردت أن أذهب إلى يزيد بن هارون كتب لي الإمام أحمد الشفاء لديه، كانوا يستشفعون. ولذلك في كتاب تقييد العلم للخطيب تجدون أن هناك كانوا يحذرون، يقولون لا تسمعوا الحديث كل واحد ولا تقلدوا اللؤلؤ في أعناق الخنازير، يعني الذين لا يستحقون لا تسمعهم. ولذلك كأنه يقول الشيخ في بعض الأحيان يغضب من بعض التلاميذ، والنسائي سمعنا أنه كان قد غضب عليه حارس بن مسكين، وكذلك أبو داود عنده، فكان يجلس من وراء الشيخ لا يعرف الشيخ ويسمع. ولذلك يقول ينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه أي الشيخ قد لا يقصده بالإسماع، هو جاء للسماع والشيخ ما يعرف ولا يريد أن يسمع لكنه سمع ويقول أقوى. لكن ما دام سمع من الشيخ والمحدث السامع ثقة فحق له أن يقول أنا سمعته، أنا وإن لم ترى أنت أن يسمع. فهذا كله استجازوه مصلحة لنشر السنة، وإن كان الشيخ لا يرضى لأنه قد كان لا يقصده بالإسماء، بخلاف ذلك أي أخبرنا يكون قد حدث له وهو يعلم أن فلان وفلان حاضرين. قلت لابن القيم رحمه ابن كثير رحمه الله يقول بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، بحيث أنه قصده قصدا خاصا أقوى من السماء، فحدثنا أي واحد جلس. لكن ما دام روى له بالخصيص وحده لا شريك له فيقول هذا أقوى، هكذا يريد أن يقول ابن كثير رحمه الله، ليس فيه مظنة أنه سمع خفية أو سمع من غير إسماع الشيخ. فإنه إذا قال حدثنا وأخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون فيه جمع كثير والله أعلم. الثاني أي النوع الثاني من أنواع التحمل وكذلك الأداء وأخباره كيف يكون إخباره، القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. كتاب الشيخ، وكانت الطريقة أن الكتاب ينتشر عن الشيخ ويأتي الإنسان بعدما نسخ كتاب الشيخ يقرأ على الشيخ والشيخ يصحح أو يقول هل يقر. فكان يقرأون إما يكون في جماعة أو وحده، ويقول وهو العرض القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، حفظ كتاب حديث الشيخ. فكانوا كما جاء في تعبيرهم حدثكم رحمكم الله شيخكم فلان وقلتم حدثني فلان فلان إلى آخره، فالشيخ يقر على هذا. في بعض الأحيان يأتي بعض العلماء للاختبار فيقول حدثكم رحمكم الله وقلتم أنه حدثني فلان وفلان، وخلط فيه شيء لاختبار حفظه. تعرفون قصة هذا بين أحمد وابن معين، حصل ما الشيخ منذر أو ما من أبو نعيم الفضل بن دكين، نعم، فلما أدخل فيه فرفسه أو رفس أبو نعيم يحيى بن معين رحمه الله، فقال أما هذا الإمام أحمد أورى من أن يصنع هذا، أما هذا يا ابن الفاعلة هذا صب شديد، يا ابن الفاعلة هذا منك أنت. فالحاصل أنه قد يكون هناك الشيخ يعني يحفظ ويأتي والشيخ مغفل، يعني فيه مداخل كثيرة جدا. يقول نعم هكذا رويت، ولذلك كانوا يحكمون أنه مغفل، وأدركت غفلة الصالحين لا يهجمون في دينه وعقيدته وعدالته في دينه، لكن الحفظ ما دام لا يحفظ جيدا مغفل فيقول لا يؤخذ من العلم وكان صالحا وأدركته غفلة الصالحين. فيحفظ الكتاب، والشيخ إذا كان على كل حال حافظا لكتاب الكتاب يعني ليس مغفلا أو لم يطرأ عليه تغير الحفظ في كبر السن فيقرر، أو من كتاب يأتي بكتابه ويقرأ على الشيخ وهو العرض عند الجمهور عرض على فلان. والرواية بها صحيحة عند العلماء إلا إن شذاذ عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. قال في التدريب إن ثبت عنه وهو أبو عاصم النبيل كما روى أبو الرامة فرمزي محمد بن حسن أبو الخلاد الرامة ابن خلاد الرامة فرمزي الحرمزي قد ذكر هذا أن أبو عاصم النبيل كان لا يعتد إذا قرئ على الشيخ بأسباب التحمل أو وسائل التحمل، وهذا لم يقبله العلماء. ومستند العلماء في صحة العرض وقول الطالب من الشيخ حدثكم فلان ويسمع الشيخ ويقرر وصح أن يذهب ويقول أخبرنا فلان، مستند العلماء ودليله في هذا حديث الإمام ابن الثعلبة وهو في الصحيح. الحديث معروف أنه جاء الإمام ابن الثعلبة قال يا رسول الله إن رسولك آتانا فقال يعني إن الله قد كتب عليكم 5 صلوات، الله أرسلك بهذا؟ قال نعم. الله أرسلك بالزكاة والحج؟ قال نعم. فقالوا هذا عرض من ضمام ابن ثعلبة ما حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العرض الصحيح إذا أقر الشيخ كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم. وهي دون السماع من لفظ الشيخ، نعم درجته أنها أقل إذا كان سمعت فهذا أقوى، وإذا قال أخبرنا فيكون أقل درجة. والحقيقة أن هذا له أثر في كتب العلل في بعض الأحيان حينما يقارنون ويوازنون بين الروايات ويجدون أن أحد منهم خالف بلفظ ويقولون أن فلان صرح بالسماء وهذا كان عرض أخذ عرضا أو عرضا، ولذلك ترجيه لمن سمع. هذا يأتي في علوم في كتب العلل، فلذلك هم يرتبون درجته ما هو أقوى وما هو أدنى منه. وهي دون السماء من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئيب أنها أقوى من السماء، أخبرنا كأنهم يقولون أنه أقوى من السماء، لكن القياس يقتضي والله أعلم أن ما يقرأ الشيخ على الطلبة وهم يسمعون هذا أقوى، لأن الشيخ يقرأ من لفظه ومما يكون كتب، فهذا هو الذي يظهر نظرا أنه هو الأقوى. وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخ من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري، يعني أخبرنا ولذلك بوه باب مسقال حدثنا وأخبرنا واستدل بهذا كان وجعلها كلها واحد، واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المسلم، أنبئوني ما هو، حدثوني ما هو، أخبروني ما هو، 3 روايات ذكرها. فقال ابن عمر رضي الله عنه ذهب الناس في شجر الوادي ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. فلما خرج من المجلس قال لعمر رضي الله عنه قد وقع في قلبي أنها النخلة لكن استحييت، قال لو كنت أخبرت لكان لي خير من كذا وكذا. والحاصل أنه على كل حال البخاري أيضا يرى أن أنبانا وأخبرنا وحدثنا كله في درجة واحدة في القوة، لكن بالفعل دار قدري وغيرهم يفرقون بين هذا، وفي بعض الأحيان أنه يرجحون ما سمع على ما يكون قرأ على الشيخ. نعم. واستحيوا الأول عليه وعلماء المشرق، أيضا هذا المعنى ذكره القراءة على الشيخ الذي تسمى عرضا وهي جاية في الرواية إلى آخره، كلها ذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى رد النقرة. قال القراءة على الشيخ تسمى عندهم عرضا وأرضا وهي جائزة في الرواية سواء كان ذلك سواء في ذلك كان الراوي يقرأ من حفظ يوم كتابه أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ بشرط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه أو يقابل على أصله الصحيح وأن يكون الأصل بيد القارئ أو بيد أحد المستمعين الثقة قال الحافظ العراقي وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل وذلك كافر أيضا نقله السيوطي في التدريب وهو عندي غير متجه لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو غيره على أصله الصحيح وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين كانت الرواية في الحقيقة أن هذا السامع الحافظ وليست من الشيخ المسموع كانه يقول ينبغي أن يفرق إذا كان كتاب الشيخ واصل الشيخ في يد أحد السامعين وهو يقابل هذا ضعيف مما إذا كان الشيخ نفسه كتابه بين يديه والناس يقرؤون المنسوخ منه وهو يقابل فهذا هو الذي ينبغي أن يكون سماع من الشيخ أما إذا كان في يد أحد من التلاميذ أو أحد من السامعين فهذا قد سمع على التلميذ ما سمع عن الشيخ هكذا يقول الشيخ المشاكر وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان وقال الحافظ بن حجر في باب السور ينبغي ترجيه الإمساك أي إمساك الأصل في السور كلها قال الحفظ لأن الحفظ خوان يعني هو يبحثون الشيخ أفضل أوضاع أو أفضل حالات الشيخ أن يكون هو وإن كان حافظا لكتابه لكن كتابه يكون أمامه والناس يقرؤون عليه إن كان يقرأ فيقرأ إن كان يقرؤون عليه فكتابه يكون في يده حتى يقابل ويصحح الأخطاء من عنده الأصل في السور كلها للحفظ لأن الحفظ خوان والرواية عن الشيخ قراءة عليه رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض ما لا من لا يعتد وطول على هذا على كل حال فنظرون فيه إن شاء الله فإذا حدث بها يقول والصحيح الأول عليه علماء الشرق يعني حدثنا يكون أقوى من أخبرنا عليه علماء الشرق فإذا حدث بها فيقول أي حدث بالإخبار القسم الثاني قراءة الشيخ ويقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به أقر به هنا أيضا يعني أقر به قالوا أنه نعم زيد وكذا هذه الألفاظ سبحان الله كانت موجودة أما إذا كان الشيخ ينعس ذكروا هذا والناس يقرؤون ويمرون عليه فهذا قالوا إن هذا السماع ضعيفا لأنهم قرأوا على الشيخ وكان ينعس هذا موجود فيه ولذلك في الحقيقة إقرار الشيخ نعم نعم زيد وكذا هذه كلمات قديمة موجودة وإلى وقت قريب كنا نسمع من مشايخنا رحمة الله عليهم الذين توفوا من الهند وهكذا نعم زيد تقدم آگے بڑھو آگے چلو اي نعم الشيخ كان يقول فهكذا ينبغي أن يقر في الحقيقة أما إذا كانوا يقرؤون والشيخ غائبا في حاله ربما ينعس وربما تخفق رأسه يمين وشمال فهذا يكون ينبغي أن يتوقف الطلبة حتى يسمع الشيخ نعم لذلك قالوا إذا كان أن يقر أو أخبرنا وحدثنا قراءة عليه التعبير عليه يكون قرأت على فلان وهو يسمع يا ويقر هذا هو التعبير الصحيح وهذا واضح فإن أطلق ذلك جاز يعني قال أخبرنا فقط جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين حتى إن منهم من صوغ سمعت أيضا قال بعضهم إذا كان قرئ على الشيخ فيقول سمعت من الشيخ جاز أن يقول ومنع من ذلك أحمد والنسائي وهذا المنع هو الأحوط لأنه ينبغي أن يعبر في كل حالة على ما وقعت وإن كان قرئ على الشيخ فينبغي أن يعبر بلفظ يشعر بأنه لم يسمع من لفظ الشيخ وإن كان قرأ الشيخ فيجوز أن يقول سمعته فمنع الإمام أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي من هذا صحيح والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا الثاني ماذا الثالث يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي وهذا هو الأعوض في الحقيقة. ومسلم والنسائي وجمهور المشارق بل نقل ذلك عن أكثر العلماء أن يفرق. الإمام البخاري وهو توفي في سنة 279 رحمة الله عليه يعني. نعم كان لم تستقر الاصطلاحات، ثم بعد ذلك اصطلحوا للتفريق بين هذا وذاك، فينبغي أن تتبع مصطلحات كل زمان يكون أفضل. بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين، وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، أي بين حدثنا وأخبرنا فرق عبد الله بن وهب تلميذ مالك. وقال الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاة، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، فإن وجدنا أصل هذا حتى إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ونستدل به، فيكون أقوى يعني نصا وأقوى نظرا أيضا، لأن سمعت لا شك فيه. وقوله حدثنا يكون أقوى من ما إذا سمع من لفظ التلميذ، وهو الشائع الغالب على أهل الحديث أي التفريق بين حدثنا وأخبرنا، حدثنا لما سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا لما قرئ على الشيخ. فرع إذا قرئ على الشيخ بالنسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به أي تلميذ موثوق به، فكذلك الصحيح المختار أن يقول أخبرنا. ومنع من ذلك مانعون كما مضى بنا، بعضهم قال لا يصح أن يروى عن هذا الطريق مطلقا إلا ما سمع من لفظ الشيخ يقوله وهو عصير أي صعب قبوله، لأن الأئمة قبلوا ما قرئ على الشيخ والنسخة بيد شيخ بيد تلميذ موثوق به وهو يقرر، فصحه الرواية أخبرنا الشيخ أو قرأنا على الشيخ. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ هو موثوق به فصحيح أيضا. فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا فليكفي سكوته وإقراره عليه. هنا قالوا يقر الشيخ يقر الشيخ، لكن لابد أن ينظر أن الشيخ متنبه متيقظ لا أنه ينام وينعس. إذا كان متيقظ ثم بعدما انتهى انتقل إلى حديث آخر فأقر الشيخ والإقرار يعتبر رضا منه كما هو معروف في شريعتنا. السكوت إقرار ويكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور بشرط أن يكون الشيخ متيقظا كما قالوا وسامعا لما يقرأ عليه، ولا يكون قد لا ينشغل في هذه الحالة. ومن أدب الطالب كما قالوا أنه إذا قرأ على الشيخ والشيخ ينشغل حتى في العتاس فيسكت، لأن بعد العتاس الحمد لله يرحمك الله وكذا، فذكروا هذا قالوا ينبغي أن يسكت القارئ حتى يفرغ الشيخ من عادته من العتاس من التثاؤب وغيره. نعم. ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، نعم يقول زيد وأمشي وكذا. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصبار وسليم الرازي لزيادة الإحتياط هذا القول يكون قوي لا شك فيه، لكن لا يقال إذا كان الشيخ متيقظا معروف فسكوته وإقراره وإمراره يكفي إن شاء الله. قال ابن الصبار إن لم يتلفظ لم تجد الرواية ويجوز العمل بما سمع به، يعني الرواية لا يجوز لكن أنت إذا سمعت الحديث يجب عليك أن تعمل به. هذا التفريق ليس بصحيح، ما دمت قد أجزت العمل به معناه لم تجد إلا ما صح عنده، ما دام صح عنده معناه صح الصلاة، فيكون الصحيح أن هذا التفريق غير صحيح ويعتبر ولو لم يكن عند كل حديث نعم صحيح وجوز وامشي، هذه كلها ليس بلازم. فرع قال ابن وهب والحاكم يقول الحاكم داود كف الغالب هو يكون صاحب المستدرك ابو عبد الله، يقول فيما قرأ عليه الشيخ هو وحده حدثني، يعني هذا قول ابن وهب كذلك الحاكم، قال اذا قال قرأ على الشيخ وحده يجوز له ان يقول حدثني فان كان معه غيره حدثنا. اما اذا قرأ عليه الشيخ فهذا لا شك فيه يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو أي الشخص وحده حدثني وإن كان معه غيره حدثنا وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني وإن قرأه غيره ما هو أخبرنا وهذا واضح وواقع الأمر إخبار عن الواقع. قال ابن السلام وهذا حسن فائق فإن شك أتى بالمحقق يعني إذا كان شك أنه سمع في جماعة أم سمع وحده فوحده هذا متحقق ولا يقول أحد أخبرنا يقول أخبرني يقول فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني وأخبرني عند ابن الصلاح والبيحقي. نعم. وعن يحيى بن سعيد القطان قال يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا لكن الذي يظهر إذا شك أنه سمع إذا شك أنه طاف سبعة أو ستة اليقين على ماذا؟ ستة ويكمل الباقي حتى يذهب الشك. كذلك في نفسه لا يشك أني سمعت وما سمعت بس فقط إنما شكه أنه سمع وحده أم سمع مع جماعة فالأحوط أن يأتي بالأدنى كما قالوا. والآخرون قالوا لا يحيى بن سعيد القطان قال لا يقول حدثنا وأخبرنا كيف يقول حدثنا وأخبرنا وله شك في هذه المسألة هل سمع ما جمع أم سمع وحده هو متيقن أنه سمع فما دام متيقن أنه سمع يأتي باليقين ويترك المشكوك هو الصحيح لا أن يقول حدثنا وأخبرنا في المشكوك فيه أنه سمع في جماعتنا وحده. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحق ولا مستحق يعني أفضل أن يقول حدثني لأنه سمع وليس قطع الشك وأخبر أخبر بالواقع لا مستحق عند أهل العلم كافر يعني ليس بواجب يجوز أن يقول أخبرنا. هو هذا الذي يقول يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا يعني لا يقول حدثني وأخبرني بل نقول أدنى وأيقن شيء هو أخبرني وحدثني لكنه الأدنى منه حدثنا المشكوك فيه صار أدنى لماذا؟ لأنه مشكوك في أنه سمع وحده وسمع في جماعة ولذلك الأفضل أن يأتي باليقين ويترك الشك. قال ابن الخطيب وهذا مستحق أن يأتي باليقين لكن ليس بلازم أنه قال أخبرنا جاز عند أهل المكافأة. فرع اختلف في صحة سماع من ينسخ أو إسماعيه الشيخ ينسخ شيء ويقرأ عليه فهل يصح السماع في هذه الحالة أو الشيخ يقرأ وواحد ينسخ كتاب آخر إن كان ينسخ نفس الشيء فليس فيه حرج وكانوا ينسخون بالحقيقة دي. وهذا يسمى إملاء طبعا الشيخ كان يولي وهم كانوا يقرؤون أما إذا كان قراءة فقط وهو ينسخ كتابا آخر وأنا هنا نحن نقضي بعقلنا أن هذا السماع ضعيف لما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إن كان ينسخ لا يعين سمعه لسمع الشيخ وإن كان يسمع كيف ينسخ ولذلك اختلاف ينبغي أن يكون واقع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماع من ينسخ إذا كان يسمع الشيخ أو القارئ نفسه يسمع وهو ينسخ فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الأصفهاني وحق له أن يمنع في الحقيقة لكن يذكرون بعض الوقائع الفردية والوقائع الفردية لا ينبغي أن تكون قاعدة عامة. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت في هذه الحالة يعني هو ينسخ كتاب كتاب غير كتاب الشيخ لابد أن يكون في بالنا هذا إذا كان الشيخ يملي ويكتب فلا شك أنه له حقه في هذا ويقول حدثنا ثم بعد ذلك جاء في روايات أنهم قالوا في بعض الأحيان الشيخ يملي وواحد بطيء الكتابة فإذا لم يكتب كلمة إبراهيم الحربي ما سمع حربي وابن عدي سمع يترك الفراغ هذا قديم سبحان الله ويكتب ابن عدي ولما قمنا من المجلس رق أباطنا ببعض هذا النص ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتاب علينا معرفة الرجال، فكانوا يرجعون يكملون، وكله كانوا يسمونه سماء من الشيخ، وما كانوا يتورعون في هذا. فبذلك إذا كان يكتب ما يملي الشيخ هذا لا خلاف أنه صحيح، لكن إذا كان يملي كتابا آخر فهذا لا شك أنه في مثل هذا يقول حضرته ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى ابن هارون الحافظ يعني الحمال شيخ أبي داود وغيرهم أجاز، قال يجوز له أن يقول حدثنا وأخبرنا وإن كان ينسخ الكتاب. وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه، لكن الذي يظهر أني قديما كنت رأيت هذه فالرواية عن ابن المبارك ليست بصحيحة، هو في الكفاية وغير المسند المذكور لكن ليست بصحيحة. كان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه، يعني الطلبة يقرؤون حديثه وهو ينسخ كتاب آخر ويسمع أيضا. فهل الطلبة يقولون أنه أخبرنا وحدثنا؟ هذا الذي اختلف فيه. فكانوا يقولون طلبته كانوا يقولون أخبرنا وحدثنا، هكذا يذكرون. قال أبو حاتم كتبت عند عارم، عند عارم فضل اسمه ايش اسمه الفضل ابن الدكين هو لقبه عارم، قال وهو يقرأ. وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، كتبت عند عارم وهو يقرأ. طيب إذا كتبت وهو الذي يعني مما يقرأ هو لا بأس عليك رحمة الله عليه، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، هذا ليس إن شاء الله يكون مخلا بالسماع. لكن إذا كان يكتب شيئا آخر الشيخ ينسخ شيئا آخر ويقرأ عليه كتابه، التلميذ ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ الشيخ، فالخلاف ينبغي أن يكون في هذا. أما إذا كان يقرأ ما يكتب ما يقرأ الشيخ فهذا ليس فيه حرج. وحضر الدارقطني هو شيخ، فجلس إسماعيل الصفار هو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا فقال جزءا غير هذا الجزء. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا، ثم سردها كلها أنظار قلب ما كان كتب منه بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. مثل هذا آمنا بالله، لكنه شبع في أن يكون مهما كان ينسخ كتاب آخر ثم يحفظ ما يسمع. أذنه هناك وعينه صعب شوية، القلب ما يقبل مثل هذه، لكن ينقلون مثل هذه، وقد تكون النقول في مثل هذه تكون غير صحيحة والله، لأن هؤلاء هم الذين شددوا في مثل هذا. الدارقطني من أشد الناس إذا رأينا في كتاب العلل، فيفرق بين هذه الأشياء بدقة في الحقيقة في كتاب العلل، فكيف هو بنفسه يعمل؟ على كل حال آمنا بالله، ما نكذبهم. لكن قلت وكان شيخنا الحافظ، هذا يقول ابن كثير رحمه الله، شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمة الله عليه صاحب أعظم كتاب تهذيب الكمال، المقدسي له الكمال، هذبه ابن المزي كتاب تهذيب الكمال هو المطبوع الآن، وابن حجر هذب تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب العقلي. كان له كتاب تحفة الأشراف في الأطراف. كان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماء وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، يعني إذا أخطأ هو ينعس هو ما ينعس يعني يغمض عينه ربما، وإلا النعاس في الحقيقة مهما كان الأنبياء تنام عيونهم مرتقم، أما عامة الناس مهما كان يغفر ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه انه يغلط فيما في يده، يعني هو يقرا وهو صحيح لكنه قرا خطا، يغلط فيما في يد القارئ وهو مستيقن، يغلط فيما هو في يده وهو مستيقن، والشيخ ناعس وهو انبه منه. هذا موضع الغضب حجب لا شك فيه الاستجاب والغرابة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. تحدث في مجلس السماع يعني إذا كان الشيخ يسمع يقرأ واثنان يتحدثان، فهل يقولون في جميع ما حدث الشيخ سمعنا أو قرأ حدثنا الشيخ؟ لا يصح، لأنه لا بد أن يكون فاتهم شيء، فلا يصح لهم أن يقولوا حدثنا. إذا كان يأكل ربما أكله لا إن شاء الله يساعده ربما على السماع ولا ربما، لكن الأكل في الغالب لا يكون، لكنه يعني التحدث بطرف آخر من الكلام وكذا والشيخ يحدث حديث قطعا يغفله، ولا يصح أن يقال أنه يتحدث ويفهم ويحفظ ما يقول الشيخ. هذا كله أحاديث يروى لكنها ما يكون في الحقيقة، ربما ما لا تكون صحيحة في الواقع. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماء إذا كان، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ ولا يسمع ما يقرأ، أو القارئ سريع القراءة ما يفهم ما يقرأ عليه الآخرون، فلا يجوز لهم أن يقولوا أخبرنا. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، يغتفر يعني إذا كان في مجلس السماء ساعة تحدث كلمة منهما ثم بعد ذلك أو نحس شيئا ما، فهذا يغتفرون ويجيدون له يقول أخبرنا أو حدثنا الشيخ. وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماء سقيم، يعني يفهم ما يقرأ مع النسخ، نسخ كتاب آخر وما يقرأ فالسماء سقيم، لا شك أنه يدخل فيه شيء من الخلل. وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يعني إذا كان واحد قام الآن حاجة جاءت المجلس طال الشيخ يملي، جاء واحد يتوضأ خرج يتوضأ جاء بعد الأذان، فهل يكتب في جميع ما فيه أنه قال سمعت من الشيخ أو حدثنا الشيخ؟ لا. ولذلك قال مثل هذا في آخر المجلس: يجيز الشيخ كل من حضر بأني أجزت ما رويت في هذا المجلس، ويكون الذي غاب للوضوء أو تأخر أو شيء من هذا فيكون يجوز له أن يقول حدثنا الشيخ. قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماء من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماء، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماء بحضرة الشيخ الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني أن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم فإنا إنما سمعنا مثلهم، يعني كنا صغارا نعم كنا نلعب ونسمع واتركوهم هكذا. لا شك أنه الصغار إذا طردوا بالمرة، الآن مثلا الناس حتى من المجلس يطردون الطلاب يقول هذا لا تجوز صلاته وكذا فيتنفر منه، ولذلك كله ترغيبا من هؤلاء الأئمة حتى يتآنسوا بسماع الحديث ما كانوا يزجرون. وجاء في شعبة أن بعضهم زجر صبيا في المجلس فقال: قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث الشمو، يعني شممت الحديث يكفيك أن تقول الشيخ حدثنا وأخبرنا، لكن لا بد أن يكون حقيقة. يروي إذا روى قال: سمعت من لفظ الشيخ، أخبرنا الشيخ، وقد فاتنا بعض الشيء وأجازنا. إذا كان روى بكل دقة مثل هذه فلا يدخل فيه أي اعتراف، لكن إذا كان لم يسمع غاب للوضوء نصف ساعة ثم بعد ذلك جاء فقد فاته فوت، والفوت هذا قد كان يفوت أيضا. هم يكتبون في السماعات والأثبات تجدون أني قرأت أو أخبرنا الشيخ وقرئ على الشيخ وأنا حاضر ما فوت لبواب كذا وكذا، يبينون ثم أجازني الشيخ. هذا مكتوب في الأثبات تجد ما فوت، لأنه صاحب أولاد، ربما مرض أولاده وتأخر وكذا، ليس بلازم أن يكون. فإخبار عن الواقع هو الذي ينبغي أن يكون المعتمد. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس، بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون الذين يملون من لفظ الشيخ على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن الشيخ. ساكمل لا ندري طيب ننتهي من هذا الفرع. فيقول: فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن الشيخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغة والكلام. يعني الكلام الخفيف ما كانوا يفرقون. أني كنت أتكلم في بعض المجلس وكذا، وحكى عن العمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم، فإن خير إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاري. هذا الاستفهام لا يكون يخل بالسماء. ماذا قال الشيخ؟ وهذا معروف، طلب الآن إذا أمرتم عليه شيء فبعضهم لم يسمع فيسأل، فهذا جائز إن شاء الله. قلت: وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة رضي الله عنه، لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ثبتنا فيه فلان وفلان. فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورى آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس. والله أعلم. إيش رأيكم؟ نقف إلى هنا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إيش هذا؟ بارك الله فيك. كثرت في الآونة الأخيرة مجالس تسميع الإجازات، وانشغل بها كثيرا من الطلاب، لكن الغالب عليهم نعم حتى عليه باري ضمة. وإذا نقرأ: لكن الغالب عليه هي عند القراءة الإسراف للقاء، ولا يتم التسحيب والمقابلة على الوصول. قال: هذه الطريقة هي المعروفة. والله في الجامعة طلبوا مني، وفي الجامعة يقرأون، وأنا أنا قلت: أنا ما أعرف هذا الشيء. يعني سبحان الله، لعله يدخل في المباحات فقط. والله المستعان، ينبغي أن لا يكون مثل هذا. على الأقل قراءة سطحية إذا أخطأ الطالب وكذا. لكن كيف مسند الإمام أحمد في خلال أسبوع، والإمام أحمد جمع في 40 أو 50 سنة، تأخذونه في خلال أسبوع؟ صعب هذه كلها. ويبدو وبعضهم قد بلغت إجازاته، وأنا عارف سبحان الله أكثر من 70 شيخ بالإجازة. فهذا لابد أن يكون يتتبع يجري هنا هناك، راح حتى إلى عجوز كبير ما عرف برماوي وفي برابغ، وأخذ منه واحدة للجبل كان راح لها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.